باب صلاة الجمعة المستحب إقامتها بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم، ويصعد للخطبة على المنبر ليسمع الناس، وليس بواجب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم على الأرض قبل أن يصنع المنبر، ويستحب إذا خرج أن يسلم على الناس، ثم إذا صعد المنبر فاستقبلهم سلم عليهم، ويجلس إلى فراغ المؤذن. وبه قال الشافعي، وقال مالك لا يسلم عقيب الاستقبال لأنه سلم حال خروجه. وأما مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام فلا خلاف فيه، وهو الذي يمنع البيع ويلزم السعي، لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم، فتعلق الحكم به. وتحريم البيع مختص بالمخاطبين، وحكي في غيرهم روايتان، والصحيح ما ذكرنا، فإن الله نهى من أمره بالسعي، وكلما بكر من أول النهار فهو أفضل، وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك لا يستحب قبل الزوال. ولنا حديث أبي هريرة في الساعات، وروى الترمذي وحسنه، من غسل واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. ورواه ابن ماجه وزاد، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ. وقوله بكر خرج في بكرة النهار، وابتكر بالغ في التبكير، وقيل معناه ابتكر العبادة مع بكورها، وقيل ابتكر الخطبة أي حضرها، من باكورة الثمرة أي أولها، وغير هذا أجود، لأن من جاء أول النهار لزم أن يحضر أول الخطبة. قال أحمد، من غسل مشددة يريد من غسل أهله، وكان غير واحد من التابعين يستحبه ليكون أسكن لنفسه. وقيل غسل رأسه واغتسل في بدنه، حكي عن ابن المبارك. وقوله غسل الجنابة على هذا التفسير أي كغسل الجنابة، والمستحب أن يمشي لقوله ومشى ولم يركب، وتجب ولو كان من يقيمها مبتدعا، نص عليه ولا تعاد. والظاهر من حال الصحابة أنهم لم يكونوا يعيدونها. والخطبة شرط لا تصح بدونها، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن. قال تجزيهم جمعتهم خطب أو لم يخطب. ولنا قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر الخطبة. وسئل أحمد عن الخطبة قاعدا فلم تعجبه، قال قال الله تعالى وتركوك قائما، ويستحب لهم أن يستقبلوه إذا خطب. قال ابن المنذر هذا كالإجماع. وعن الحسن أنه استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام. ويشرط للجمعة خطبتان، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك يجزئه خطبة واحدة، ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل ألا تجب الصلاة عليه لأنها لم تذكر في خطبته. وأما القراءة فقال القاضي يحتمل أن تشترط. قال أصحابنا ولا يكفي أقل من آية. وظاهر كلام أحمد لا يشترط ذلك، لأنه قال القراءة في الخطبة ليس فيها شيء مؤقت، وقال إن خطب وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم أجزأه، والجنب ممنوع من قراءة آية. ويحتمل أن لا يجب سوى حمد الله والموعظة، لأنه يسمى خطبة، وما عداهما ليس على اشتراطه دليل، ولكن يستحب أن يقرأ آيات لما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة. وقال الشافعي هي واجبة، لأنه صلى الله عليه وسلم يجلسها. ولنا أنه سرد الخطبة جماعة من الصحابة، منهم المغيرة وأبي بن كعب قاله أحمد، والسنة أن يخطب متطهرا، وعنه أنه من شرائطها، ويسن أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، وإن خطب رجل وصلى آخر جاز، لكن قال أحمد لا يعجبني لغير عذر. وهل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة؟ فيه روايتان، من السنة أن يقصد تلقاء وجهه، لأنه لو التفت لأعرض عن الجانب الآخر، ويستحب أن يرفع صوته لقول جابر كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويستحب تقصيرها لحديث عمار وغيره، وأن يعتمد على عصا أو قوس أو سيف لحديث الحكم وفيه فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. وسئل أحمد عمن قرأ سورة الحج على المنبر، قال لا، لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على رسوله، وإن قرأ السجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل فسجد وإن شاء ترك، فعل عمر وترك، وبه قال الشافعي، ونزل عثمان وأبو موسى وغيرهما، وبه قال أصحاب الرأي، لأن السجود عندهم واجب. وقال مالك لا ينزل لأنها تطوع، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة، ولنا فعل عمر وتركه وفعل من سمينا من الصحابة. ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه وللحاضرين، وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن. وروى ضبة بن محصن أن أبا موسى إذا خطب فحمد الله وصلى على النبي يدعو لعمر، فأنكر عليه ضبة البداءة بعمر قبل الدعاء لأبي بكر، فرفع إلى عمر فقال لضبه أنت أوفق منه وأرشد. وقال عطاء هو محدث، وصلاة الجمعة ركعتان، يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة، ويجهر بالقراءة لا خلاف في ذلك كله، ويستحب أن يقرأ فيهما بالجمعة والمنافقين لحديث أبي هريرة رواه مسلم، أو سبح والغاشية لحديث النعمان بن بشير رواه مسلم. وأكثر أهل العلم يرون أن من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فهو مدرك لها، يضيف إليها أخرى وتجزئه. وقال عطاء وغيره من لم يدرك الخطبة صلى أربعا، ولنا حديث أبي هريرة، ولأنه قول ابن مسعود وأنس وابن عمر، ولا مخالف لهم في عصرهم. ومن أدرك أقل بنى عليها ظهرا إذا دخل بنية الظهر، وهو قول جميع من ذكرنا في التي قبلها. وقال حماد والحكم يدرك بأي قدر أدركه، ولنا حديث أبي هريرة المتقدم، ولأنه قول من سمينا من الصحابة والتابعين، ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم فلم يقدر على السجود والركوع حتى سلم الإمام فعنه يكون مدركا ويصلي ركعتين، وهو قول الحسن والأوزاعي، وعنه يصلي أربعا، وهو قول الشافعي وابن المنذر، فإن قدر على السجود على ظهر إنسان أو قدميه لزمه وأجزأه، وبه قال الشافعي وابن المنذر. وقال مالك لا يفعل وتبطل به الصلاة لقوله مكن جبهتك من الأرض. ولنا قول عمر إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه، رواه سعيد، قاله بمحضر من الصحابة في يوم جمعة. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما، وبه قال الشافعي لحديث جابر رواه مسلم. وقال مالك يجلس ولا يركع لقوله اجلس فقد آذيت، وهي قضية عين، الظاهر أنه أمره ليكف أذاه عن الناس، ويجب الإنصات من حين يأخذ في الخطبة، وكره الكلام حينئذ عامة أهل العلم، وعنه لا يحرم الكلام. وكان سعيد بن جبير والنخعي والشعبي يتكلمون والحجاج يخطب. وقال بعضهم إنا لا نؤمر أن ننصت لهذا. واحتج من أجازه بحديث أنس أن رجلا قال لرسول الله وهو يخطب هلك الكراع هلك الشاء فادعوا الله، الحديث متفق عليه. ولنا قوله إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، متفق عليه. وما احتجوا به يحتمل أنه مختص بمن كلم الإمام، ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب، لأنه صلى الله عليه وسلم سأل سليكا أصليت؟ قال لا، وعمر سأل عثمان، وإذا سمع متكلما لم ينهه بالكلام لحديث أبي هريرة ولكن بالإشارة، نص عليه. وكره طاووس الإشارة، وسئل أحمد عن رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، فقال نعم قد فعله غير واحد، وعنه إن كان يسمع الخطبة فلا، وللبعيد أن يذكر الله ولا يرفع صوته، ورخص له في الذكر والقراءة عطاء وغيره، ولا يكره الكلام قبل الخطبة ولا بعدها، وبه قال عطاء وغيره. وقال ابن عبد البر: ابن عمر وابن عباس يكرهان الكلام بعد خروج الإمام، ولا مخالف لهما في الصحابة. وقد ذكرنا عن عمومهم خلاف هذا، وقوله إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب الحديث، وروى ثعلبة أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة إذا جلس عمر على المنبر الحديث. فأما الكلام في الجلسة بينهما فيحتمل جوازه، وهو قول الحسن، ويحتمل المنع، وهو قول مالك والشافعي. وهل يسوغ الكلام إذا كان في دعاء؟ احتمالان، ويكره العبث وهو يخطب لقوله من مس الحصى فقد لغى، ويكره الشرب والإمام يخطب، وبه قال مالك، ورخص فيه الشافعي. قال أحمد: لا يتصدق على السائل والإمام يخطب، وإن حصبه كان أعجب إلي لفعل ابن عمر، ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب. روي عن جماعة من الصحابة. قال أبو داود: لم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي، لأن سهل بن معاذ روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود، وفي إسناده مقال. قال ابن المنذر: الأولى تركه لأجل الخبر وإن كان ضعيفا، وإنما تجب بشروط سبعة: القرية والأربعين والذكورية والبلوغ والعقل والإسلام والاستيطان. وهذا قول أكثر أهل العلم. فأما القرية فيعتبر أن تكون مبنية بما جرت العادة به من طين أو قصب أو شجر ونحوه، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم، لأن ذلك لا ينصب لذي استيطان غالبا. ولذلك كان الذين حول المدينة لم يقيموا جمعة، ولا أمرهم بها صلى الله عليه وسلم. ومتى كانت القرية لا تجب على أهلها الجمعة؟ فسمعوا النداء من المصر أو من قرية تقام فيها، لزمهم السعي إليها لعموم الآية. والأربعون شرط لصحة الجمعة، وهو مذهب مالك والشافعي، وعنه تنعقد بثلاثة، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر لحديث جابر، فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا، رواه مسلم. ولنا حديث كعب بن مالك: وفيه كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون. فأما الثلاثة والأربعة فتحكم بالرأي فيما لا مدخل له فيه، فإن التقديرات بابها التوقيف، وإذن الإمام ليس بشرط، وبه قال مالك والشافعي. وعن الحسن وأبي حنيفة: لا يقيمها إلا الأئمة في كل عصر، فكان إجماعا. ولنا أن عليا صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور فلم ينكر، وصوبه عثمان وأمر بالصلاة معه، رواه البخاري عن عبيد الله بن عدي. قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين، فكانوا يجمعون ولا يشترط لها المصر، وبه قال مالك والشافعي. وعن أبي حنيفة: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. ولنا قول كعب بن مالك: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات، رواه أبو داود. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الخطابي: حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة، وحديث ابن عباس في جواثا، ولا يشترط لها البنيان، فتجوز فيما قاربه من الصحراء. وقال الشافعي: لا تجوز. ولنا أن مصعبا جمع بهم في نقيع الخضمات، والنقيع بطن من الأرض يستنقع الماء فيه مدة، فإذا نضب نبت الكلأ، وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة فيها جائزة، وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها، لأن الحدود تقام فيها في موضعين. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تجوز في بلد واحد إلا في موضع واحد، لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يجمعوا إلا في واحد. ولنا أن عليا كان يستخلف أبا مسعود البدري يوم العيد يصلي بضعفة الناس، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن فلم ينكر فكان إجماعا. قال أحمد: يقام بالمدينة، قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار، فجمع بهم وهم 40. فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز، لا نعلم فيه خلافا، إلا أن عطاء قيل له: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر. قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه ألا جمعة على النساء، فأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون ألا جمعة عليه، وحكي عن النخعي أنها تجب. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفر ولا خلفاؤه، وكذلك غيرهم من الصحابة. قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون. وأما العيد ففيه روايتان. قال ابن المنذر: أجمعوا على ألا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن، ولا تنعقد الجمعة بمن لا تجب عليه، ولا يصح أن يكون إماما فيها. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها. ووافقهم مالك في المسافر، وإن ظن أنه لا يدرك الجمعة انتظر حتى يصلي الإمام ثم يصلي الظهر. وبه قال مالك والشافعي في الجديد، وقال في القديم وأبو حنيفة: يصلي ظهرا، فأما من لا تجب عليه فله أن يصلي قبل الإمام في قول الأكثر. ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي جماعة إذا أمن أن ينسب إلى مخالفة الإمام، فعله ابن مسعود وغيره، وهو قول الشافعي، وكرهه مالك. ولنا حديث فضل الجماعة: وفاتت الجمعة عبد الله فصلى بعلقمة والأسود، احتج به أحمد وقال: ما أعجب الناس ينكرون هذا. ويستحب لمن ظهر للجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، ولا خلاف في هذا كله، وفيه آثار صحيحة، وليس بواجب في قول الأكثر. قال ابن المنذر: أجمع المسلمون قديما وحديثا ليس غسل الجمعة بفرض واجب، وعنه أنه واجب. ولنا قوله: ومن اغتسل فالغسل أفضل، وقصة عمر مع عثمان، ووقت الغسل بعد طلوع الفجر، وهو قول الشافعي، وعن مالك: لا يجزيه إلا أن يتعقبه الرواح، وإن أحدث بعده أجزأه الغسل وكفاه الوضوء. وبه قال مالك والشافعي: واستحب طاووس وغيره إعادة الغسل. ومن لا يأتي الجمعة لا غسل عليه، وكان ابن عمر لا يغتسل، وكان عطاء لا يغتسل، وكان طلحة يغتسل، وروي عن مجاهد وطاووس، ولعلهم أخذوا بالعموم. ولنا قوله: من أتى الجمعة فليغتسل. ويستحب أن يلبس ثوبين نظيفين، لحديث عبد الله بن سلام رواه مسلم، والتطيب مندوب إليه والسواك لما ورد، ولا يتخطى رقاب الناس، ولا يفرق بين اثنين لما ورد، فإن رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فروايتان. قال الحسن: يتخطى رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد، فإنهم لا حرمة لهم. وعنه: إن كان يتخطى الواحد والاثنين فلا بأس، وإن كثر كرهناه. ولعل الرواية الأولى وكلام الحسن فيما إذا تركوا مكانا واسعا، والثاني فيمن لم يفرط، وإذا جلس في مكان فبدت له حاجة أو احتاج إلى الوضوء فله الخروج، لحديث عقبة في قسمة التبر، وفيه قام مسرعا يتخطى رقاب الناس، رواه البخاري. ثم إذا رجع فهو أحق بمجلسه، لقوله من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. وليس له أن يقيم إنسانا ويجلس في موضعه، لحديث ابن عمر، فإن قدم رجلا حتى إذا جاء قام جاز، لأنه يقوم باختياره. وعن ابن سيرين أنه يرسل غلاما له يوم الجمعة فيجلس مكانه، فإذا جاء محمد قام الغلام وجلس فيه، ويستحب له الدنو من الإمام، لقوله ودنا من الإمام، ولحديث سمرة احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، رواه أبو داود. وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمي، نص عليه، ورخص فيه أنس وغيره. وقال أحمد ما أدري هل الصف الأول الذي يقطعه المنبر أو الذي يليه. ويستحب لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول من موضعه، لحديث ابن عمر. ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لحديث أوس، وفيه أكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، رواه أبو داود. ويستحب قراءة الكهف في يومها، والإكثار من الدعاء ليوافق ساعة الإجابة. وإن صلوا الجمعة في الساعة السادسة قبل الزوال أجزأتهم، روي عن ابن مسعود وغيره أنهم صلوها قبل الزوال، وعنه تجوز في وقت صلاة العيد. وقال أكثر أهل العلم وقتها وقت الظهر، إلا أنه يستحب تعجيلها. ولنا على جوازها في السادسة قول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، رواه مسلم. وعن سهل أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. قال ابن قتيبة لا يسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال، وأما في أول النهار فلا تجوز كما ذكر أكثر أهل العلم، والأولى أن لا يصلي إلا بعد الزوال كصلاته صلى الله عليه وسلم في غالب أوقاته. فإن اتفق عيد ويوم الجمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، وهو قول النخعي والشعبي والأوزاعي. وقال أكثر الفقهاء تجب الجمعة لعموم الأخبار وعموم الآية. ولنا حديث زيد بن أرقم وما احتجوا به مخصوص بما روينا. وأما الإمام فلا تسقط عنه لقوله صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون، وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد فعنه يجزئه ولا يلزمه شيء إلى العصر، لفعل ابن الزبير. قال الخطابي هذا لا يحمل إلا على قول من يجوز تقديم الجمعة قبل الزوال، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ في غير أهل المصر. قال أحمد أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها، سمعوا النداء أو لم يسمعوا، وهذا قول مالك. وعن عبد الله بن عمر الجمعة على من سمع النداء، وهو قول الشافعي. وعن ابن عمر وغيره الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وقال أصحاب الرأي لا جمعة على من كان خارج المصر، لأن عثمان صلى العيد يوم الجمعة وأرخص لأهل العوالي، ولنا الآية وإرخاص عثمان لاجتماع العيدين كما قررناه. ومن تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يجوز لقول عمر الجمعة لا تحبس عن سفر، وروي عن ابنه وعائشة ما يدل على الكراهة فيعارض قوله. وإن سافر قبل الوقت فعنه يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم. وذكر أبو الخطاب أن الوقت الذي يمنع ويختلف فيما قبل زوال الشمس. قال أحمد إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، وفي رواية إنشاء ستة لحديث أبي هريرة في الأربع رواه مسلم، وحديث ابن عمر في الركعتين متفق عليه. وقال أحمد لو صلى مع الإمام ثم لم يصلي شيئا حتى العصر جاز، قد فعله عمران بن حصين. ويستحب لمن أراد الركوع يوم الجمعة أن يفصل بينها وبينه بكلام أو قيام من مكانه لحديث معاوية رواه مسلم. قال أحمد إذا قرأوا الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إلي أن يسمع إذا كان فتحا من فتوح المسلمين أو فيه شيء من أمور المسلمين، وإن كان إنما فيه ذكرهم فلا يستمع. وقال الذين يصلون في الطرقات إذا لم يكن بينهم باب مغلق فلا بأس. وسئل أحمد عن الرجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة، قال أرجو أن لا يكون به بأس. ويستحب أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان لحديث أبي هريرة وابن عباس رواهما مسلم. قال أحمد ولا أحب أن يداوم عليها لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف قوله مستوطنا ببناء، واختار الشيخ وجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام، لكن اشترط في موضع آخر أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية ولا تجب على مسافر. وقال الشيخ يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين، واختار انعقادها بثلاثة، وأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة لا شرط، وأوجبها مع الدعاء الواجب وتقديمها عليه لوجوب تقديمها على النفس، واختار وجوب الشهادتين في الخطبة، وأن الخطبة لا يكفي فيها ذم الدنيا وذكر الموت لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا يقرأ في فجرها بألف لام ميم السجدة وهل أتى. قال الشيخ لتضمنهما ابتداء خلق السماوات والأرض وابتداء خلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار. قال ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها. قال والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست سنة راتبة، فمن فعل أو ترك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال، وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهلة أنها سنة راتبة. وأوجب الغسل للجمعة على من به عرق أو ريح يتأذى به الناس، واختار تحريم التخطي إذا لم يجد فرجة. قال وليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره. قال أحمد أكثر الأحاديث أن ساعة الإجابة بعد العصر، وإن وجد مصلى مفروشا فقال الشيخ له رفعه في أظهر قولي العلماء. قال وليس له فرشه. باب صلاة العيدين. الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر، المشهور أن المراد صلاة العيد وهي فرض كفاية، وقيل فرض عين. وقال مالك سنة مؤكدة لقوله في الخمس هل علي غيرها؟ قال لا، ولنا على وجوبها في الجملة مداومته صلى الله عليه وسلم، ولأنها من الأعلام الظاهرة. والحديث لا حجة لهم فيه لأن الأعراب لا جمعة عليهم فالعيد أولى. وأيضا وجوب الخمس وتكررها لا ينفي وجوب غيرها نادرا كصلاة الجنازة والمنذورة. ويستحب إظهار التكبير في ليلتي العيد في المساجد والمنازل والطرق للمقيم والمسافر. قال أحمد كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية، وليس فيها أمر وإنما أخبر عن إرادته تعالى. ويستحب التكبير في أيام العشر كلها. قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير لحديث ابن عباس، ولا خلاف أن التكبير مشروع في عيد النحر، واختلفوا في مدته، فذهب أحمد إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق لحديث جابر. وقيل لأحمد بأي حديث تذهب إلى ذلك؟ قال بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. والمشروع التكبير عقيب الفرائض في الجماعات. قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر أنه لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال: نعم. وقال مالك: لا يكبر عقيب النوافل، ويكبر عقيب الفرائض كلها. وقال الشافعي: يكبر عقيب الفريضة والنافلة. والمسافر كالمقيم. وكذا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز. والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر. وقال الحسن: يكبر ثم يقضي، ويستحب أن يغتسل للعيد. وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر: ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد. قال مالك: أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد. وقال أحمد: طاووس يأمر بزينة الثياب. وعطاء قال: هو يوم تخشع وأستحسنهما جميعا. ويستحب للمعتكف الخروج في ثياب اعتكافه. والسنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، لا نعلم فيه خلافا. ويفطر على التمر ويأكلهن وترا، لحديث أنس رواه البخاري. قال أحمد: والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح، وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل، ويصلي العيد في المصلى. وحكي عن الشافعي: إذا كان المسجد واسعا فهو أولى، لأنه خير البقاع. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الأفضل مع قربه، ويتكلف الناقص مع بعده. ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، والنفل في البيت أفضل مع شرف المسجد، والنفل في البيت أفضل مع شرف المسجد. ويستخلف من يصلي بضعفة الناس كما فعل علي، وإن كان عذر من مطر أو غيره يمنع الخروج صلوا في المسجد، لحديث أبي هريرة رواه أبو داود. ويستحب التبكير بعد صلاة الصبح إلا الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار. قال علي: إن من السنة أن يأتي العيد ماشيا، حسنه الترمذي. وإن ركب لعذر فلا بأس، ويكبر في الطريق ويرفع صوته بالتكبير. قال أحمد: يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى. وقال أبو حنيفة: لا يكبر مع الفطر، لأن ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر فقال: أمجانين الناس؟ ولنا أنه فعله ناس من الصحابة. وأما ابن عباس فكان يقول: يكبرون مع الإمام ولا يكبرون وحدهم، وهو خلاف مذهبه. ولا بأس بخروج النساء إلى المصلى. وقال ابن حامد: يستحب. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين. قالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس، فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، رواه البخاري. ويخرجن تفلات ولا يخالطن الرجال، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى أن يقوم قائم الظهيرة. وقال أصحاب الشافعي: أول وقتها إذا طلعت الشمس، لحديث ابن بسر، وفيه: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين صلاة التسبيح، رواه أبو داود. ولنا أنه وقت نهي عن الصلاة فيه، ولأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت، بدليل الإجماع على أنه أفضل ولا يفعل إلا الأفضل. ولو كان لها وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوع الشمس تحكما. ولعل عبد الله بن بسر أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه. ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، ولا أعلم فيه خلافا. بلا أذان ولا إقامة، لا نعلم فيه خلافا يعتد به. وقال الشافعي: ينادى لها الصلاة جامعة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، ولا نعلم خلافا أنه يقرأ الفاتحة وسورة في ركعة، وأنه يسن الجهر، ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، نص عليه لحديث النعمان بن بشير رواه مسلم، وقال الشافعي بقاف واقتربت لحديث أبي واقد رواه مسلم، ويكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وقال الشافعي يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح لحديث عائشة، وقال الثوري في الأولى والثانية ثلاثا لحديث أبي موسى، ولنا حديث كثير وعبد الله بن عمر وعائشة. قال ابن عبد البر روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ولم يرو عنه من وجه قوي خلافه، وتكون القراءة بعد التكبير في الركعتين نص عليه، وقيل يكبر في الثانية بعد القراءة لحديث أبي موسى، كان رسول الله يكبر تكبيرة على الجنازة ويوالي بين القراءتين رواه أبو داود. قال الخطابي ضعيف، وليس في رواية أبي داود أنه والى بين القراءتين ثم يحمل على قراءة الفاتحة والسورة ويرفع يديه في حال تكبيره، وقال مالك لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة. قال أحمد أما أنا أرى أن الحديث يدخل فيه هذا كله، ويستفتح في أولها ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وعنه أن الاستفتاح بعد التكبير لئلا يفصل بينه وبين الاستعاذة، وقال مالك يكبر متواليا لأنه لو كان بينهما ذكر مشروع لنقل، ولنا ما نقل عن عبد الله وأبي موسى وحذيفة رواه الأثرم. والتكبيرات وما بينها سنة لا تبطل الصلاة بتركه، لا أعلم فيه خلافا، فإن نسيه حتى شرع في القراءة لم يعد إليه، وقال مالك يعود إليه، والخطبة بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا إلا عن بني أمية ولا يعتد بخلافهم، لأنه أنكر وعد بدعة، ويجلس عقيب صعوده المنبر، وقيل لا لأنها يوم الجمعة للأذان ولا أذان هنا، والخطبتان سنة لا يجب حضورهما لقوله من أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود مرسل، وعن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب، وقال إبراهيم يخطب بقدر رجوع النساء إلى بيوتهن، وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس، وموعظته صلى الله عليه وسلم لهن تدل على جلوسهن، والسنة أولى بالاتباع، وتكره الصلاة قبلها وبعدها في موضعها. قال أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها، وأهل البصرة يتطوعون قبلها وبعدها، وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها، وقال الشافعي يكره التطوع للإمام دون المأموم. قال الأثرم قلت لأحمد، قال سليمان بن حرب إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطوع لأنه كان إماما. قال أحمد فالذين رووا عنه لم يتطوعوا، ثم قال ابن عمر وابن عباس روياه وعملا به، وإذا غدا من طريق رجع من غيره لفعله صلى الله عليه وسلم، ومن فاتته صلى أربعا. قال أحمد يقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا ولا يخطب، وإن شاء كصلاة العيد، لما روي عن أنس أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما، وإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم، وعن أبي حنيفة لا يقضي، وقال الشافعي إن علم بعد غروب الشمس خرج، فإن علم بعد الزوال لم يصل. ولنا حديث أبي عمير أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، رواه أبو داود. وقال الخطابي: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح. فالمصير إليه واجب، ويشترط الاستيطان لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفر. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف، هي فرض كفاية وعنه فرض عين، اختاره الشيخ وقال: قد يقال بوجوبها على النساء، وقال: يسن التزين للإمام الأعظم وإن خرج من المعتكف. قال: ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته. واختار الشيخ افتتاح خطبة العيد بالحمد، واختار أن التكبير في الأضحى آكد، ونصره بأدلة كثيرة، ولم ير التعريف لغير من بعرفه، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر وفاعله ضال. باب صلاة الكسوف. لا نعلم خلافا في مشروعيتها لكسوف الشمس، والأكثر على مشروعيتها لكسوف القمر. وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان، إلى آخره، وتسن جماعة وفرادا. وقال الثوري: إن صلى الإمام صلوا معه، وإلا فلا. ولنا قوله: فإذا رأيتموهما فصلوا، وتسن في الحضر والسفر بإذن الإمام وبغير إذنه. وقال أبو بكر: هي كالعيد فيها روايتان. ولنا قوله: فإذا رأيتموهما فصلوا، ويسن أن ينادى لها الصلاة جامعة، لحديث ابن عمر متفق عليه، وحكي عن مالك والشافعي أنهما قالا: لا يطيل السجود، وقالا: لا يجهر في كسوف الشمس. ولنا أن في حديث عائشة: ثم سجد سجودا طويلا. وترك ذكره في الحديث لا يمنع مشروعيته إذا ثبت. وعن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف، متفق عليه. وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين كصلاة التطوع. وقال الشافعي: يخطب لها كخطبتي الجمعة، لما في حديث عائشة: فخطب الناس. باب صلاة الاستسقاء. قال أبو القاسم: إذا أجدبت الأرض واحتبس المطر، خرجوا مع الإمام، فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج للاستسقاء خرج متبذلا متخشعا متذللا متضرعا. ولا يستحب إخراج البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا نعلم خلافا في أنها ركعتان. واختلفت الرواية هل يكبر بتكبير العيد أم لا. قال ابن المنذر: ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب، وبه قال عوام أهل العلم إلا أبا حنيفة، وخالفه صاحباه فوافقا سائر العلماء. والسنة يستغنى بها عن كل قول، ويسن أن يجهر بالقراءة، لحديث عبد الله بن زيد متفق عليه، ولا يسن لها أذان ولا إقامة، لا نعلم فيه خلافا، ولا وقت لها إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بلا خلاف. والأولى وقت صلاة العيد، لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، رواه أبو داود. والمشهور من الروايات أن لها خطبة كالعيد، والصحيح بعد الصلاة، وبه قال مالك والشافعي. قال ابن عبد البر: عليه جماعة الفقهاء، لقول أبي هريرة: صلى ركعتين ثم خطبنا، والثانية يخطب قبلها، روي عن ابن عمر وابن الزبير، وإليه ذهب الليث وابن المنذر، لحديث عبد الله بن زيد وفيه: ثم صلى ركعتين. والثالثة مخير لورود الأخبار بكلا الأمرين، والرابعة لا يخطب بل يدعو ويتضرع، لقول ابن عباس: لم يخطب كخطبتكم هذه، لكنه لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، والأولى أن يخطب بعدها، فإن أغيثوا لم يحتاجوا إلى الصلاة في المطر. وقول ابن عباس نفي للصفة لا لأصل الخطبة. ويستحب للخطيب استقبال القبلة في أثناء الخطبة، لما روى عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ويستحب أن يحول رداءه في حال استقبال القبلة للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يسن، والسنة أحق أن تتبع. وحكي عن ابن المسيب أن تحويل الرداء مختص بالإمام، وصفته أن يجعل ما على الأيمن على الأيسر وبالعكس، وكان الشافعي يقول به ثم رجع فقال: يجعل أعلاه أسفله، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعله، فلما ثقل عليه جعل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن وعكسه، ولنا فعله صلى الله عليه وسلم، وتلك إن ثبتت فهي ظن من الراوي لا يترك لها فعله. ويستحب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء لحديث أنس رواه البخاري، ويدعو ويدعون ويكثرون الاستغفار. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ميمون بن مهران: قد كتبت إلى البلدان أن يخرجوا إلى الاستسقاء إلى موضع كذا، وأمرتهم بالصدقة والصلاة. قال الله: قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى. وأمرتهم أن يقولوا كما قال أبوهم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا، الآية. ثم ذكر دعوة نوح ويونس وموسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وهل من شرطها إذن الإمام؟ على روايتين، إحداهما لا يستحب إلا بخروجه أو رجل من قبله. قال أبو بكر: إذا خرجوا من غير إذنه دعوا وانصرفوا، وعنه يصلون لأنفسهم ويخطب أحدهم. ووجه الأولى أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، وإنما فعلها على صفة فلا نتعداها، فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث. وبه قال مالك والشافعي، وقال إسحاق: لا يخرجون إلا مرة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا مرة. ولنا أنه سبحانه يحب الملحين، وكونه لم يخرج ثانيا فلاستغنائه بالإجابة. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. وجعل الشيخ مسألة التوسل به صلى الله عليه وسلم كمسألة اليمين به، قال: والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وبدعائه وشفاعته ونحوه مما هو فعله أو أفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع إجماعا، وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. وقال الإمام أحمد وغيره من العلماء في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الاستعاذة لا تكون بمخلوق، ويرفع يديه بلا نزاع، وظهورهما نحو السماء، واختار الشيخ بطونهما، وقال: صار كفهما نحو السماء لشدة الرفع لا قصدا منه، وإنما كان يوجه بطونهما مع القصد، ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة وقيل بعدها.